ونستكمل المبحث المتفرع عن أصول الفقه وهو شبهات حول السنة والرد عليها. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الشبهات، أولاها قالوا القرآن حوى كل شيء فلا حاجة لغيره، وتم الرد عليها بكلام أهل العلم. الشبهة الثانية، لو كانت السنة حجة لتكفل الله بحفظها كما حفظ الكتاب. الشبهة الثالثة، لو كانت السنة حجة لكتبت من الصحابة كما حدث مع القرآن. وتكلمنا وقلنا أن الغرض من الكتابة صيانة المكتوب من التبديل والخطأ، وقلنا أن هذه الصيانة تحدث بوسائل غير الكتابة، منها الأمانة، ومنها أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، ومنها الفهم، ومنها الحفظ، فلما قصرناها على الكتابة. وصل بنا الكلام أن الكتابة دون الحفظ قوة، خصوصا عند العرب، أن الكتابة من ناحية حفظ الأشياء أقل بكثير عند العرب وأعلى منها الحفظ والفهم. الكتابة دون الحفظ قوة، خصوصا عند العرب. اكتب. والمتأمل في حالة العرب قبل وبعد البعثة نجد، والمتأمل في حالة العرب قبل وبعد البعثة نجد أنهم قبل البعثة أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ويندر فيهم من يعرف الكتابة أو يتقنها. ويندر فيهم من يعرف الكتاب أو يتقنها، خصوصا أن قواعد النقط والشكل والتمييز، خصوصا أن قواعد النقط للنقط يعني والشكل والتمييز بين الحروف المعجمة والمهملة. والمتأمل في حالة العرب قبل وبعد البعثة نجد أنهم قبل البعثة أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. وينظر فيهم من يعرف الكتاب أو يتقنها، خصوصا أن قواعد النقط والشكل والتمييز بين الحروف المعجمة والمهملة لم يحدث إلا في عهد عبد الملك بن مروان. فكان كل اعتمادهم على الحفظ حتى قويت فيهم هذه الملكة، أمثلة من الواقع على ما سبق. حتى قويت فيهم هذه الملكة. طيب احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ نريد ان نثبت بدليل ان وسائل الحفظ للعلوم الشرعية ليست مقصورة على الكتابة فقط، بل الكتابة عند العرب خصوصا كانت وسيلة مهملة للحفظ، وكان كل اعتمادهم على حفظ ما يتلى عليهم أو ما يسمعونه، خاصة أنهم أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون. أضف إلى ذلك موضوع الحروف اللي هي الشكل والنقط والتمييز والمثلثة من فوق والمهملة إلى غير ذلك. كل هذا الأمر كان في البداية كلام ده مش موجود، ما وضع إلا في عهد عبد الملك بن مروان. طيب قبل عهد عبد الملك كان الكلام محفوظ، تقرأ القرآن تسمع القرآن من الرجل بحروفه وبشكله لا يحيد قيد أنملة عن الأصل، وكل هذا تلقى عن طريق الايه الحفظ. أما الكتابة لا، يبقى هم لما قالوا وقالوا لو أن السنة حجة لاهتم بها الصحابة وكتبوها كما كتب القرآن. لا مش هي، انت بتقول الكلام ده ليه؟ يعني ما مقصدك من الكتابة؟ تقصد بكده، يقصد بهذا أن يصل إلى أمر خطير، وهو طالما أنها لم تكتب مع كتابة القرآن ولم يهتم الصحابة بكتابتها ودونوها بعد ذلك، يبقى مسألة التحريف والتغيير والتبديل تطرق إليه. يبقى بقى ما تقوليش للبخاري ولا مسلم، هو يريد أن يدندن ويصل إلى هذه. فالرد عليه بنقول له نقاش عقلي بحت، ما الغرض من كتابة؟ حفظ المكتوب. طيب الحفظ ده بيتوقف على الكتابة فقط ولا في أشياء أخرى غير الكتابة يتم بها حفظ الشيء؟ الواقع يقول لك فيه الفهم، واخد بالك، وبعد ذلك الحفظ، يعني يحفظ بدون كتابة. أضف إلى ذلك لابد من عدالة الحافظ أو الكاتب أو الفاهم. هب أنه من أشد الناس كتابة ولكنه ليس عدلا، ممكن يكذب عليك ويزور. هب أنه من أشد الناس حفظا ولكنه ليس عدلا، ممكن أن يكذب عليك. هب أنه من أشد الناس فهما ولكنه ليس عدلا، ممكن أن يزور في الفهم. يبقى مسألة إن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة لحفظ الأشياء من الضياع ومن النسيان، الكلام ده مرفوض. وضحت؟ أو إحنا بنتكلم عن الإيه؟ عن الجزئية دي. فهنا بيقول المتأمل في حالة العربي قبل وبعد البعثة نجد أنهم قبل البعثة أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وينظر فيهم من يعرف الكتابة أو يتقنها، خصوصا أن قواعد النقط والشكل والتمييز بين الحروف المعجمة والمهملة لم يحدث إلا في عهد عبد الملك بن مروان، فكان كل اعتمادهم على الحفظ حتى قويت فيهم هذه الملكة. وهنجيب إن شاء الله أمثلة أعجب من العجب من الواقع، أمثلة من الواقع على ما سبق. الأعمى أقوى حفظا لما يسمعه من البصير، الأعمى أقوى حفظا لما يسمعه من البصير. التاجر الأمي أقوى حفظا لما باع واشترى من التاجر الذي يعتمد على الكتاب. التاجر الأمي أقوى حفظا لما باع واشترى من التاجر الذي يعتمد على الكتاب، صح ولا لا؟ الكلام ده واقع ولا مش واقع؟ طيب حواس الحيوانات المفترسة من شم وسمع وبصر أقوى منها في الإنسان بمراحل، أقوى منها في الإنسان بمراحل. هذا الكلام، اكتب هذا الكلام، بالنسبة للعرب قبل البعث. فكيف يكون الأمر بالنسبة للصحابة؟ فكيف يكون الأمر بالنسبة للصحابة الذين قيدهم الله تعالى لحفظ الشرع؟ وملأ قلوبهم بالإيمان والتقوى، وملأ قلوبهم بالإيمان والتقوى والرهبة والرغبة. والخوف أن يبلغوا من بعدهم شيئا من أحكام الدين على خلاف ما سمعوه. على خلاف ما سمعوه ورأوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده الكلام ده كله احنا بنتكلم على ايه؟ خليكم معايا. على اساس ان الكتابة ليست هي الوسيلة الوحيدة للحفظ. وده رد منهم الاول، لان الشبهة دي الرد عليها من وجوه. الوجه الاول، لا، ليست الكتابة وسيلة الحفظ، وهاكم الادلة على ذلك. بعد ذلك، ما دليلك اصلا ان الصحابة لم يكتبوا السنة كما كتبوا القرآن؟ لنفسها عودة دليل، وسيأتي الرد عليه. اكتب يا أخي الفضل. وعليه فالحفظ والكتابة يتناوبان في المحافظة على الشيء، ويضعف إحداهما في الغالب إذا قوي الآخر. وبالجملة، فالحفظ والكتابة، فبالجملة وعليه فالحفظ والكتابة يتناوبان في المحافظة على الشيء، ويضعف أحدهما في الغالب إذا قوي الآخر. ومن هنا ندرك لماذا كان الصحابة يحثون التلاميذ على الحفظ ونهيهم عن الكتابة. وذلك لأنهم كانوا يرون أن الاعتماد على الكتابة يضعف ملكة الحفظ، التي طبعوا عليها وألفوها. بعد ذلك عنوان كده جانبي أو في وسط السطر: الحفظ أعظم فائدة من الكتابة وأنفع. الحفظ أن أعظم فائدة من الكتابة وأنفع. وبيان ذلك، الشبهة دي يا أخوانا من الشبه المهمة، وأرجو أن تكتب وتحفظ. وبيان ذلك أن الحفظ في الغالب لا يكون إلا مع الفهم وإدراك المعنى. يعني دلوقتي هندلل على أن الحفظ أعظم فائدة من الكتابة وأنفع. يعني الإنسان إما يكتب خطبة أنفع، ولا لما يحفظها ويستظهرها أنفع؟ ده اللي عايزين نثبته. فإحنا بنقول أن الحفظ أعظم فائدة من الكتابة وأنفع. وبيان ذلك أن الحفظ في الغالب لا يكون إلا مع الفهم وإدراك المعنى، حتى يستعين بذلك على عدم النسيان. وهذا أيضا يحمل المرأة على الاستذكار، وهذا أيضا اللي هو الحفظ يحمل المرأة على الاستذكار من وقت لآخر حتى يأمن زواله. أضف إلى ذلك أن المحفوظة أضف إلى ذلك يعني أنا عشان أكتب لازم أفهم، يعني عشان أحفظ الشيء لازم أفهمه عشان أحفظه، واخد بالك، وبيلزمني أن أنا أراجع عليه من وقت لآخر حتى لا يذهب مني. أضف إلى ذلك بقى أهم شيء، أن المحفوظة يكون معه في صدره في أي وقت وفي أي مكان، فيرجع إليه في الحال عند الحاجة دون أي مشقة. مظبوط؟ يعني واحد حفظ القرآن وحطوه في زنزانة وقفلوا عليه، عاوز يراجع، حطوا المصحف يا أولاد ولا يلزم، واخد بالك أنت، وهكذا. يبقى المحفوظ لما كان في الصدر الرجوع إليه أيسر ما يكون. هذه معنى كلمة أضف إلى ذلك أن المحفوظ يكون معه في صدره في أي وقت وفي أي مكان، فيرجع إليه في الحال عند الحاجة إليه دون أي مشقة. واضحة ولا مش واضحة؟ وهو ده الفرق بين العلم ولا لا. يعني مثلا لما واحد يسألك عن حديث، خلاص الحديث ده فين في البخاري؟ ده بتطول بالك عليه، البخاري في قلبك، فأتيت بالحديث دون أي مشقة ولا عناء. بعكس مثلا واحد عاوز يبحث عن الحديث في البخاري، هذا الفهرس، البخاري رواه في كتاب ايه، كتاب كذا، في أي باب؟ ده الكتاب ده فيه 50 باب، دور الباب فيه 20 حديث، يبقى 1000 حديث، دور بقى. بعكس اللي فين في دماغه، اهو رواه فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. أيهما أيسر في الاسترجاع وفي التحصيل، المكتوب ولا المحفوظ؟ اكتب يا أخي الفاضل. مساوئ الكتابة، مساوئ الكتابة: عدم فهم المعنى في الحال، عدم فهم المعنى في الحال اعتمادا على الفهم فيما بعد. ومروح أذاكر، ها ها بنكتب ليه؟ أحسنت والله، سؤال ممتاز، بنكتب ليه صحيح؟ خلاص عوض ربنا في المخ راح. عدم فهم المعنى في الحال اعتمادا على الفهم فيما بعد، كما قلت لكم مروح أذاكر. الأمر الثاني: احتمالية ضياع المكتوب أو تلفه. وارد ولا مش وارد؟ طلع عليك الشطار قال لك هات الشنطة دي فيها كتب، قال لك هنولع فيه، لكن لو طلع عليك خدها ما في صدري. احتمالية ضياع المكتوب أو تلفه. الأمر الثالث: انعدام الباعث على مراجعة المكتوب. انعدام الباعث على مراجعة المكتوب، هرجعوا ليه مو مكتوب لما عوز أروح. الأمر الخامس الرابع: مشقة ومؤونة في حمل المكتوب في كل مكان. مشقة ومؤونة حمل المكتوب في كل مكان، يعني واحد مثلا كتب تفسير القرآن مجلدات رايح جاي شايلها. عشان كده الإمام ابن جرير الطبري كان بيقول للطلبة: هل تنشطون في كتاب التفسير؟ وكان يملي من حفظه، واخد بالك، راح هنا معاه راح هنا معاه، لا بقى لا شنطة ولا عربية ولا لابتوب ولا الكلام ده، فين؟ في قلبه. قال إبراهيم النخعي: لا تكتبوا فتتكلوا، لا تكتبوا فتتكلوا. قال الأوزاعي: كان هذا العلم شيئا شريفا، إذ كان من أفواه الرجال، كان هذا العلم شريفا شيئا شريفا إذا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونهم ويتذاكرونه. كان هذا العلم شيئا شريفا إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه. فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله، ذهب نوره وصار إلى غير أهله. نعم، اكتب عنوان جانبي كده: القرآن نقطع بتواتره، القرآن نقطع بتواتره باللفظ لا بالكتابة. باللفظ لا بالكتابة. فالأصل في قطعنا بالقرآن وبجميع ألفاظه إنما هو بالتواتر اللفظي. فالأصل في قطعنا بالقرآن وبجميع ألفاظه إنما هو بالتواتر اللفظي، اللفظي يعني بالحفظ. والكتابة لا دخل لها في هذا القطع، والكتابة لا دخل لها بهذا القطع، ولم يتوقف عليها ولم ينشأ عنها. قال ابن الجزري: إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور، أن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب. الحكم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب. الحكمة، عنوان جانبي، الحكمة في أمره صلى الله عليه وآله وسلم، الحكمة في أمره صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن وحده، هي بيان ترتيب الآيات ووضع بعضها بجانب بعض، وكذلك ترتيب السور، فهو توقيفي على الراجح من أقوال العلماء. بيان ترتيب الآيات ووضع بعضها بجانب بعض، وكذلك ترتيب السور، يعني الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة إلى آخره. ترتيب الصور توقيفي على الراجح، ولا دخل لترتيب السور أو ترتيب الآيات بزمن النزول ولا بالناسخ والمنسوخ، ولا دخل لترتيب الآيات بأسباب النزول ولا بالناسخ والمنسوخ. بعد ذلك النهي عن الكتابة لا يدل على عدم الحجية. وركز في العنوان داوي: النهي عن الكتابة لا يدل على عدم الحجية. لعلكم تذكرون في اللقاء الماضي اللي هم قلنا ان الشبهة دي لما اثروها اتكأوا على حديث عند مسلم وهو حديث ابي سعوي ابو سعيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. هو ده متكأهم في ايه؟ في هذه الشبهة. فاحنا نريد ان ندلل ان النهي عن الكتابة لا يدل على عدم الحجية. اكتب وذلك لأن الكتابة ليست من لوازم الحجية. وذلك لأن الكتابة ليست من لوازم الحجية. لذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة وذلك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن نهي عن الكتابة ومحي ما كتب غير القرآن جاء بعده الأمر بالبلاغ. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم أعد من الأول تاني. طيب النهي عن الكتابة لا يدل على عدم الحجية. يعني عاوز يقول إيه بالضبط؟ إن فعلا ورد النهي عن كتابة غير القرآن. طب هل ورود النهي عن كتابة غير القرآن يدل على عدم حجية غير القرآن؟ لا، لأن هم قالوا لولا أنها حجة لكتبت. فإحنا عاوزين نثبت إن النهي عن كتابتها لا يدل على عدم حجيتها. لا، دونها عن كتابتها ومع ذلك هي حجة. كيف؟ عن طريق الحفظ. أدي معنى العنوان. يبقى النهي عن كتابة السنة لا يدل على عدم الحجية. وذلك لأن الكتابة ليست من لوازم الحجية، وأن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكتابة ومحو ما كتب غير القرآن جاء بعده الأمر بالبلاغ. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني سوى القرآن ومن كتب عني شيئا سوى فليمحوه ومن كذب علي متعمدا. مفهوم الربط بالاثنين؟ يعني هو قال لك ما تكتبش عني حاجة، وفي نفس الوقت قال من كذب علي متعمد، يبقى معناه هو أمر بالبلاغ. بس بلاغ من غير كتابة دليل على الحجية. يبقى لو كانت الكتابة حجة ما أمر بالبلاغ بعد النهي عن الكتابة. ها، وضحت؟ لسه ماشي. حديث أبي سعيد عندكم اللي خدناه اللقاء الماضي اللي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ روى مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. صح كده؟ وبعد كده الايه؟ وحدثوا عني ولا حرج. كيف نحدث عنه وهو أمر بمحو ما كتب عنه؟ عن طريق الايه؟ أحسنت. فلو كان عدم الكتابة لازما من لوازم الحجة ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر بالبلاغ. فلما نهاهم عن الكتابة وأمرهم أن يحدثوا عنه ولا حرج وحذرهم من الكذب عليه دل على أن الكتابة ليست لازمة للحجة وأن الحجة قائمة بغير كتابة. وضحت؟ الحمد لله. اكتب يلا. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجه الاستدلال إذا لم يكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوة، إذا لم يكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بغير كتابة، فعلام هذا التحذير من الكذب عليه. إذا لم يكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بغير كتابة، فعلام هذا التحذير من الكذب عليه. واضحة ولا لا؟ واضحة يا إخواننا؟ بعد ذلك الحكمة في النهي عن كتابة السنة، الحكمة في النهي عن كتابة السنة. للعلماء في بيان حكمة هذا النهي أقوال، وهي القول الأول خشية اختلاطها بالقرآن، خشية اختلاطها بالقرآن، وأن تشتبه به. القول الثاني خشية الاتكال على الكتابة وإهمال الحفظ. القول الثالث، القول الثالث، الثاني خشية الاتكال على الكتابة وإهمال الحفظ. القول الثالث العارفين بالكتابة كانوا في صدر الإسلام قليلين، فاقتضت الحكمة، فاقتضت الحكمة قصر مجهودهم على كتابة القرآن، قضت الحكمة قصر مجهودهم على كتابة القرآن وعدم اشتغالهم بكتابة غيره. طيب، قبل أن ننتهي من هذه النقطة حتى ننتقل على الوجه الثاني من الرد على الشبه، نلخص اللي قلناه. قلنا إن الناس أصحاب البدعة دولت قالوا لو كانت السنة حجة لكتبت من الصحابة كما حدث مع القرآن، واستدلوا على تأييد شبهتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب عنه شيء غير القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحوه. فالرد بنقول إيه؟ إن الكتابة ليست هي الوسيلة الوحيدة لحفظ الشيء، بل حفظ الشيء يكمن في الفهم وحفظه عن ظهر قلب، ولا بد في كلا الأمور الثلاثة عدالة الكاتب أو الحافظ أو الفاهم. فإذا اختل شرط العدالة ففي هذه الحالة لا نأمن من التغيير والتبديل. أضف إلى ذلك إن العرب في أول البعثة كانت عندهم ملكة الحفظ هي الشائعة، نظرا لقلة القراءة والكتابة فيه. أيضا عدم الكتابة لا يدل على عدم الحجية. لما؟ لأن وسائل الحفظ غير الكتابة كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الكتابة أمرهم بالبلاغ، فلو كان البلاغ مقصورا على الكتابة لما أمرهم، فلما نهاهم عن الكتابة وأمرهم بالبلاغ وأمرهم بالتحديث وحذرهم من الكذب عليه في الحديث، دل على أن الحجة تثبت بالحفظ وبالفهم بغير الإيه؟ بغير الكتابة. بعد ذلك الوجه الثاني من الرد على هذه الشبهة ثبوت الإذن بكتابة السنة منه صلى الله عليه وسلم، ثبوت الإذن منه صلى الله عليه وآله وسلم بكتابة السنة. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.